بعد الإصلاح لازم يبين أو إصلاح بعض الأمور يحتاج إلى سفر. يضمن الذي يحتاج لهذا الإصلاح يضمن طعام وشراب هذا الإنسان الذي يصح بين الناس لهذه المدة ويضمن له بعض المنافع. لا ما يجوز بعض المنافع لا هذا لا يجوز لا يجوز لأن المصلح يريد خيرا وعمل الآخرة ما يجوز أن يأخذ عليه عوض. اللهم إلا إذا كان منصوبا من جهة الدولة وأن جرت العادة بأنه يأخذ على سعيه وسفره فهذا شيء آخر، لأن هذا يقوم بالإصلاح لا على أنه إصلاح ويحب الخير لكن على أنه عمل ملزم به من جهة الدولة فلا بأس أن يأخذ. يأخذ أيام مثلا أسبوع 10 أيام يأخذ أيام طوال وتجد الناس في البادية مشغولين بإبلهم وأموالهم فلا تجد أحد يصعب معك إلا وتضمن له بعض المنافع أو تضمن له ما يقصر على الأقل يعني نفقة التعامل وشرابه. نحن نتكلم عن المصلح ولا على أعوانه؟ على المصلح. نعم. إذا كان يريد بذلك وجه الله ما يحتاج أخذ شيء، لا يأخذ شيء إلا إذا كان كما قلت لك منصوبا من قبل الدولة، يعني نقول هذا الرجل مصلح بين الناس ولكن نفقة سفره وإقامته على على على هؤلاء. نعم. في بعض البلدان يوجد شخص مثلا يعني كما يسمى العمدة يسمونه هناك العدل أو كذا، فبنص مثلا من قبل المختلفين يقولون يتحكم يكون محكوم بين اليومين بس أو العشرة يعني على حسب القضايا. لكن إذا انتهت القضية يطلب له أجرا، يطلب عليه من أجره. هذا اللي يعني. لا هو يطلب. يقول أنا انقطعت عقد كذا فترة. أضرب على كل واحد مثلا كذا وكذا. كما قلت لك إذا كان المنصوب من قبل الدولة على أنه مصلح بين الناس. وأنه جرى العرف بأن النفقة تكون على المتخاصمين فلا بأس. ما في شيء. إذا أعطوه بدون شرط ما في شيء إن شاء الله.